الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم لبس الإحرام الذي يأتي بالمغاطر؟ الحمد لله، هي مسألة خلافية بين أهل العلم، والأقرب عندي أنه لا بأس به إن شاء الله،